إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة نتبعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب مشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير المسؤول. معاشر الأكارم، سبحان الله، في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بدجاجلة يتجرؤون على نبي الهدى، على نبي هذه الأمة، على من بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم، يسبون يسخرون يستهزئون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالمقابل أهل الإسلام منهم من هو نائم لا يبالي بالضربات الموجعة التي توجه إلى الإسلام والمسلمين، بل إلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. هو غارق في نهوه، غارق في لعبه، مهتم بدنياه لا يبالي بآخرته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنهم من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر وفيما يفعل، لكنه يخالف الهدي الصحيح، لكنه يتنكب جادة الصواب، يتنكب الصراط المستقيم بغلوه، فقد يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتمسح بقبره عليه الصلاة والسلام، وقد ينسب إليه أشياء هي من خصوصيات رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تضروني كما أمرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ورحم الله من قال: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ومن الناس من لا يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لسنته معنى، لا يعرف هديه صلى الله عليه وسلم عاما كاملا، فإذا وصل يوم من الأيام أو ليلة وصلت ليلة من الليالي أظهر حبه صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بتدبيره الأموال، بإيقاده النيران، بالمفرقعات بل بالمنفجرات. كم من الملايير تضيع في مثل هذه الأيام والليالي، كم من البيوت تحرق، كم من السيارات تلحم، كم من العيون تصاب وتعمى، كم من الآذان تصاب بالصمم، وكم وكم وكم من المفاسد التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى. والله لا يحب الفساد، ولا يرضاه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. وجاءت شريعة الله بخلافها أيها الناس، فلنحذر من ان نزعم محبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الطرائق السالفه. ايها الاكارم الذين احبوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه المحبه ثله من الاولين وقليل من الاخرين. اقول وبالله التوفيق ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم دين والله العظيم اصل عظيم من اصول الاسلام واجب على عموم المسلمين دون استثناء كوجوب الصلاه والصيام، بل اكثر لانك احيانا قد يترك العبد الصلاه لاسباب مشروعه كما تترك المراه صلاتها في ايام حيضها ونفاسها، قد يترك العبد الصيام لمرض وسفر ونحوهما، لكن لا يعذر احدنا بترك محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو التفريط في جنب هذه المحبة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل والله لا تكمل المحبة إلا بمحبة النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اكثر من انفسنا اي والله اكثر من انفسنا، ولا يمكنك ان تحب احدا اكثر من نفسك، ان تحب احدا من المخلوقين اكثر من نفسك. نعم حاول وستمكن من ذلك ان شاء الله. في البخاري وغيره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء إلا بنفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم محبته على المخلوقين كلهم حتى على أنفسنا كما أثبتنا معاشر الأكارم. هذه هي المحبة الصادقة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا في محبته وسعدوا بتلكم المحبة، والله الذي لا إله غيره سعدوا سعادة عظيمة وسيسعدون في الآخرة سعادة أعظم بصدق محبتهم لمعلمهم وأستاذهم وقدوتهم وأسوتهم نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم، مثلا يقول عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى: لم يكن شيء أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. شدة المحبة وشدة الاحترام وشدة التقدير، حتى قال: ولو سئلت لا إله إلا الله، هو صاحبه من المقربين، ولو سئلت أن أصفه لم أطق ذلك. يقول يوسف الذي تصبح قسط مصفوف، ما يقدرش يشوف فيه، ما يطولش في النظر، لا يطير النظر في النبي عليه الصلاة والسلام. من شدة المحبة ومن شدة التقدير والاحترام، هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. خبيب بن عدي عليه رضوان الله تعالى يوضع على الخشبة من أجل أن يصبر، من أجل أن يقتل، من أجل أن يفتك به. فيقول له الأعداء: أتحب أن محمدا مكانك هناك وهو في تلك الحالة؟ قال: لا والله، لا أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه تشوفه شوكة، فكيف أحب أن يكون مكاني؟ رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مواقفه كثيرة، منها ما حدث في هجرة مباركة مما يذكره العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى وكابن الهدي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة، في طريق الهجرة، كان أبو بكر رضي الله عنه يتقدم احيانا بين يديه ويتاخر احيانا خلف النبي عليه الصلاه والسلام، فتعجب صلى الله عليه وسلم لصنيعه وقال: ما هذا يا ابا بكر؟ فقال: يا رسول الله، اذكر الطرف فاتاخر، واذكر الوسط فاتقدم، عند فكر ان الناس من يحوصوا عليكم يتبعوا فيه متاخر ولا جاء مطوبات فيها، وبعد الفكر في كاين الناس ممكن ان يطلبوك ويترصدوا لك في الطريق، فأتقدم ولجأ الرجفية رضي الله تعالى عنه أرضاه. إذا اشتبكت دموع في خدوده تبين من بكى ممن تبكى. في يوم أحد وضعوا سياجا بشريا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان الواحد فيها يقول: يا رسول الله، نحلي دون نحلك، نفسي دون نفسك. إي والله، مالك بن سنان عليه أعظم الرضوان بعد أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تزيل وجنتان الشريفتان بالدم، فجعل يقصهما بلسانه وفمه حتى ألقاهما. إنها المحبة الصادقة. تلكم الصحابية من بني النجار، كما يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في التاريخ، حينما بلغها ما بلغها من أخبار مأساوية حدثت في الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، بقيت حائقة مضطربة تقول: ما هي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجاءوا فأخبروها بفاجعة، قالوا: ماذا أبوك؟ الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ما فعل رسول الله؟ يعني ما الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أخبروها: ماذا أبوك؟ ثم أخبروها: ماذا زوجك؟ ثم أخبروها: ماذا ولدك؟ الله أكبر، أسرة انتهى. في كل مرة تسترجع وتقول: ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حتى أخبرت بالخبر السار، فقيل لها: إنه بخير كما تحبين. فقالت: كل المصائب بعده جلل لأبي وأمي ونفسي ومالي. صلى الله عليه وسلم هكذا كانت المحبة. شهد الجميع من فضله حتى العداء، والفضل ما شهد به الأعداء. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا بهذه الحقيقة بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بمحبة الصحابة الكرام لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن أبي سفيان، وكان يومئذ رضي الله عنه، كان يومئذ في جاهلية، أنه قال: ما رأيت أحدا يحب محمدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه الكلمة تكلم هو ابن مسعود، وكان أيضا على الشرك حينما دعا الدور في صلح الحديبية، قال: والله أي قوم، لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي، فوالله ما رأيت قوما يحبون أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنها المحبة الصادقة تفدي جنابك ألف ألف عمامة، تفدي جنابك أمة المليار، تفدي جنابك كل نفس حرة عابت حياة الشر والأشرار. المتكلم هؤلاء والله ما ادعوا بألسنتهم أنهم يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم فقط، لا والله، بل أقاموا الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على صدق المحبة. صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه يأتيه الأعداء فيقولون: أما سمعت إلى ما يذكر صاحبك؟ يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام يوم أكرم الله عز وجل برحلة الإسراء والمعراج. تعجبوا وزعموا أنه يكذب، فقالوا: هذه الفرصة التي يكذب فيها أبو بكر صاحبه صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: لئن خالها فقد صدق، صدقته في أعظم من هذا، صدقته في خبر السماء، ربي عز وجل لما تخبر بما تروي، صدقته ما صدقوش في رحلة كهذه. إن كان قالها فقد صدق. قيل: منذ ذلك اليوم لقب بالصديق، فهو صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تصديق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال في جميع الأوقات من أعظم الأدلة على صدق المحبة. فاحذر أن تزعم أنك تحبه عليه الصلاة والسلام ولكنك متردد في تصديق بعض الأخبار بسبب قلة العلم أو بسبب قلة اليقين أو بسبب الهزيمة النفسية أمام ما يأتيك من هنا وهناك من أمم الشرق والغرب. تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير دليل قاطع وبرهان بفضل الله تعالى كالشمس الساطع على صدق محبته صلى الله عليه وسلم. متابعته أيها الناس في كل صغير وكبير دليل آخر. هكذا كان الأولون. إي والله، سنة الآخرين أيضا يتابعون في كل صغير وكبير وفي نقيل وتكبير بفضل الله اللطيف الخبير يتابعون معلمهم أسوتهم قدوتهم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. علمتم كيف تركوا الأمور وكانوا يحبونها حبا عظيما وكانوا فيها يبذلون الأموال العظيمة الأموال الطائلة. لكن حينما نهاهم الله ونهاهم رسول الله صلى وسلم عليه الله ما ترددوا طرفة عين. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. فقرابوها حتى جرت في سكة المدينة. هذه هي المتابعة، هذه هي الاستجابة، وهذه هي المحبة الصادقة. أيها الناس، يوم بعث صلى الله عليه وسلم من يقول يا أيها الناس إن لحوم الحور قد حرمت، أراقوها وأكفر القدور وإنها لتفور باللحم، رضي الله عنه وأرضاه. يوم جاء الرجل فرآه صلى الله عليه وسلم حاملا في أصبعه خاتما من ذهب، قال سبحان الله: يعبد أحدكم إلى جمرة من النار فليجعلها في يده. لم يجب على هذه الكلمة. أمسك الرجل بخاتم الذهب فألقاه أرضا، طرحه أرضا، فقيل له بعد أن ذهب عليه الصلاة والسلام: خذ خاتمك فانتفخ به، يعني نوع من أنواع الانتفاع والانتفاع مباحا. قال: والله لن أخذه بعد إذ ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. تأتي امرأة من اليمن مع كفها وفي يد ابنتها فتحتان أو مسكتان غليظتان من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. أو قالت: إذا ما شاء الله. ثم أخذ. قال عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن يسيرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله، جد كفر، هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن تقدم يوم ما قولا على قوله، رأيا على مذهبه وهديا صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الرأي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن: يسمع الناس يتناقشون في مسألة المتعة بالحج، واحد يقول قال أبو بكر، والآخر يقول قال عمر. نعم، تعجب عمر، مع أنه مستدل بسيدين، بشيخين مباركين، بسيدي كبور أهل الجنة، بوزيرين بإله الله صلى الله عليه وسلم، بالخليفتين رضي الله عنهما وأرضاهما، بالعالمين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ذلك غضب وهدد وأوعد وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر والله، لا إله إلا الله. إذا كان من قدم رأي الشيخين على كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يهدد بمثل هذا، يخاف عليه مثل هذا المصير، فكيف بمن يقدم كلام فلان وفلان كلام شيخين وكلام فلان مهما كان، مهما بلغ قبره في العلم، مهما بلغت مكانته في الفهم، لا ينبغي أن يقدم كلامه على كلام المصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ضربوا الأمثلة العالية على صدق المحبة حينما اشتاقوا اشتياقا عظيما لنقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراقه. تعلمون أيها الناس أنه شق على بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، شق عليه أن يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حبة من الزمان، يصل إلى قومه: أشهد أن محمدا رسول الله، فينفجر باكيا لا يسمع عن يتم الأذان من شدة الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بلال وهو يفارق هذه الدار بكت زوجته، بكى أهله، فجعل يبتسم ويقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إنها المحبة الصادقة أيها الناس، المحبة تلتزم منا جميعا أن ندافع بمنابكم، أن ندب عن حياض المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، بكلامنا بألسنتنا بأقلامنا، بكل ما نملكه، بأموالنا، أن ندافع عن حياته، أن ندافع عن عرضه، أن ندافع عن سنته، أن ندافع عن الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. هكذا كان الأولون، وهكذا دافع الأولون، ودافع طائفة من الآخرين أو طوائف من الآخرين بفضل الله تعالى، وفي كل قوم بل مستعجل وفي الأمة بقايا بفضل الله تعالى. إن قصرنا في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلموا أن الله عز وجل سينتصر لنبيه. إنا كفيناك المستهزئين إلا تنصرون، فقد نصره الله، ينصره الله عز وجل بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. ألا علمتم تلكم القصة العجيبة التي قصها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الكامنة في الأعياد من بعد المئة الثامنة، يوم ذكر أن هناك خان الطاغية المغولي حينما تنصر زوجته اعتقد دين النصارى، ففتح المجال لدعوات التنصير، فتنصر واحد من عظماء المغول، وليس عظماء في الحقيقة ولا كرامة، تنصر واحد منهم فأقاموا له حفلا عظيما، وجاء أساقفتهم ومضاربتهم فجعلوا يتكلمون. أما أحد هؤلاء النكرات فتكلم بكلام لاذع في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. كان هناك كلب صيد كان مربوطا، فزمجر وأراد أن يمسك الحبل وهجم عليه فخمشه خمشا شديدا، وما خلص منه إلا بصعوبة. فقال بعض العقلاء: هذا بكلامك في نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله، هذا كذب عزيز النفس، رآني أشير إليه بيدي فظن أنني أريد أن أضربه فهجم ودفع نفسه. فاستمر في الكلام بل وتكلم بأقدع من الأول وبأخضع مما سبق، فهجم الكذب ومسك الحبل فما تركه إلا طريحا طريدا شديدا ميتا بفضل الله تبارك وتعالى. أسلم يومئذ بسبب هجمة الكلب وانتصاره للنبي عليه الصلاة والسلام 40,000 من المغول. الله أكبر، كم أسلم من الناس بسببنا أيها الناس، بل كم من الناس كنا سببا في إبعادهم عن دين الله، فتناهم بأحداقنا وسوء تعاملنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ فأقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. هكذا قال المولى جل في علاه معاشر الكرام، محبة الصحابة ظهرت لكم، محبة من بعدهم أيضا كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. فالمحبة ليست مفرقعات، ليست فضلة، ليست ادعاءات، ليست حلقات. المحبة ما ذكرناها أيها الناس، فقولوا إذا قولوا معي مرحبا لأعظم مرسل بشر نبل: إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدل، فلتشهدي يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه خلق وضرب علم وأنهى وهدى لنفسه أمره، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء إمام الأنبياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبتي في الله، فإن الله تبارك وتعالى نوى بفضل الله في هذه الدار ونوه بنعمته سبحانه وتعالى علينا بماء، فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. وذكر سبحانه وتعالى استجابة أهل النار يوم القيامة بأهل الجنة ليعطوهم شيئا من الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صح موقوفا وحكمه حكم الرفع عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عامل بأكثر ماء أو بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. الله أكبر. كل سنة نسبة المطر هي نسخة، لكن الله تبارك وتعالى يصرفه بحكمته بين خلقه. فكيف إذا نكرم بهذا الرزق؟ وكيف يريدنا المولى تبارك وتعالى؟ أذكر أمورا ثلاثة باختصار شديد. الأمر الأول الاستغفار في الله، وما كان الله يعذبه وأنت فيهم، وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما ألهم الله قوما الاستغفار وهو يريد أن يعذبهم. وقال هكذا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أي في القرآن العظيم: داؤكم، يعني المرض والعلة والمشكلة، داؤكم ودواؤكم. فداؤكم الذنوب والمعاصي، ودواؤكم الاستغفار. استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد اليه الوجه والعمل. فاكثروا حفظكم الله من الاستغفار اناء الليل واطراف النهار. ثانيا الاستقامه على شرع الله المتين سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. الاستقامه الطاعه ترك المعصيه، لان الذنوب هي التي تجري علينا ايها الناس، والعكس بالنسبه للطاعه للاستقامه. اذا اردنا ان يغيثنا ربنا تبارك وتعالى علينا ان نكثر الاستغفار، علينا ان نهجر الذنوب والمعاصي، علينا ان نستقيم على شريعه الله تبارك وتعالى. ثالثا علينا ان ندمن الدعاء، ندعو ربنا عز وجل ان يغيثنا في صباح كل يوم، في مساء كل ليله، في صلواتنا، في خلواتنا. عباد الله، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استغاث وربما استسقى على المنبر صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا عليه الصلاه والسلام: فاني داع فامنوا ايها الناس. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا، وأذبنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، صحا غدقا، مجللا طبقا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحم البهائم الرتع، اللهم ارحم الصبيان الرضع، اللهم ارحم الشيوخ الركع، اللهم ارحم المؤمنين الركع الركع الخشع. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارزقنا غيثا نافعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم أجل نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن ترك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين، أن يرحم موتانا ومرضى المسلمين، أن يستر بعض المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا طيبا مباركا، بلدا آمنا مطمئنا، بلدا صحا رخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وزيد ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.